السلام عليكم. قضيتنا اليوم تتكلم عن شابة يابانية اسمها نارومي كوروساكي. نارومي مولودة في طوكيو في اليابان من مواليد 1995 ميلادي. البنت كانت تعيش حياة هادئة جدا، طبيعية، طفلة مريحة، الكل يحبها، أسرتها تهتم فيها، أمورها طيبة، والبنت شاطرة. دخلت للمدرسة، تفوقت لين تخرجت من الثانوية في عام 2014 ميلادي. نارومي هني بدت حياة جديدة، حياة الجامعة والتعرف على الناس وكذا. وشخصية نارومي اجتماعية وما عندها مانع أبدا تحتك في الغرباء. أي شخص يعني مثلا يحاول يدردش معها عادي يتقبل، وعندها ثقة ساذجة في الناس، تثق بأي شخص. بنت بيضة يعني ما عندها أبدا أي تفكير بأن هذا الشخص ممكن يضرها ولا لا. وهذه نقطة مهمة جدا في قصتنا. المهم معكم بالطويلة، البنت الآن تبحث عن جامعة، عندها طموح أنها تدرس خارج اليابان. إحنا ودنا هني ندرس خارج دولنا العربية، وهم كذلك عندهم حلم يدرسون خارج دولهم، تروح فرنسا، أمريكا، أي دولة يعني. لكن وضع المادي لأسرتها كان بسيط جدا، لا يمكن أنها تسافر على حسابها، والمنحة الدراسية تأخرت. لذلك سجلت في جامعة عندهم في اليابان اسمها إيباراكي. جامعة إيباراكي جامعة يعني متوسطة المستوى يعني. ودرست البنت، شاطرة مثل ما قلنا، فحققت نتائج جيدة جدا في الفصل الأول والثاني والثالث. لذلك الجامعة كانت عندهم مجموعة من الدراسات اللي تمنح للطلبة المتفوقين، واختاروا نارومي من ضمن هالطلبة، وعطوهم منحة دراسية في فرنسا في أحد الجامعات الموجودة في شرق فرنسا، لكن بشروط أن تجتاز دورة في تعلم اللغة الفرنسية. وين؟ في نفس الجامعة اللي في اليابان اللي هي جامعة إيباراكي، تتعلم اللغة الفرنسية، ويعني لما تجيدها خلاص يطلعونها في المنحة الدراسية. وفعلا البنت اجتهدت وصارت يعني حاطة كل آمالها على الموضوع هذا. وانتم متذكرين كلامي في بداية القصة اني قاعد اقول لكم هي تثق بأي واحد. في شاب يشتغل في الجامعة عندهم في جامعة إيباراكي، لكن هذا من جمهورية تشيلي، اسمه نيكولاس. نيكولاس هذا مساعد مدرس في الجامعة، ولأن كذلك متخصص في موضوع اللغة الفرنسية، وإيه كانت مضطرة أن تحتك فيه. وهذا نيكولاس كذلك أعجب في نارومي، فحصلت بينهم يعني علاقة تعارف في البداية، تطور الأمر، طلعات وجيات، وصار كل واحد فيهم يصارح الثاني بإعجابه وحبه. الأمر هذا بدون قصد من نارومي، لأنها أساسا ما كانت تفكر في الحب، لأن عندها هدف تبي تسافر إلى فرنسا، يعني وجودها في اليابان الآن أصبح مؤقت. لكن لأنها حسنة النية، وهذا بعد لعب في مشاعرها، والبنت حبتها. لكن شو اللي صار بعد ما الجامعة كلها عرفت أن نيكولاس هذا التشيلي حبيب نارومي اليابانية، ونارومي حبيبة اللي هو التشيلي نيكولاس. البنت بعد ما خلصت الكورس اللي كان مدته 6 أشهر، قررت انها تسافر الى فرنسا، وقبل لا تروح والموضوع راح يطول وياخذ منها سنوات، قالت نيكولاس والله يا بعد عمري انا ما اقدر استمر معك في هالعلاقة وكذا، وكل واحد يروح بحال سبيله. او فعلا غادرت اليابان وراحت الى فرنسا، لكن البنت قلبها خضر. هناك هم تعرفت على واحد وارتبطت فيه بعلاقة حب، ومستمرة في الدراسة في فرنسا. وهني بداية القصة. بعد مرور عدة أشهر من وجودها في فرنسا، انهالت عليها الرسائل من الخارج، من اليابان. من منو؟ نيكولاس الحبيب السابق. يرسل لها رسالة، رسالتين، ثلاث، وصل إلى آلاف الرسائل. ردي علي، كلميني، أنا أحبك، أنا ما أقدر أفارقك، وأنا حسيت بأني يعني فقدت جزء كبير من حياتي، وأنا مستعد أني أترك شغلي هنا في اليابان وأترك العيش في اليابان وأسافر علشانك إلى فرنسا، بس ردي علي وقولي لي يعني إذا ممكن أقابلك إذا رحت فرنسا. البنت يعني رغم أنها مرتبطة الآن، عندها حبيب في فرنسا، لكن هذا بعد أشغل بالها، ورسائل كثيرة واتصالات وهي ما ترد عليه، وكلام حب وأنا أحبك وأبشوفه. قالها زين على الأقل لما أجي فرنسا أبشوفك بس. قالت لا ماشي. متى تبي تجي؟ قال بجي في 4 ديسمبر عام 2016. قالت لحياك وانا في انتظارك. وصل نيكولاس لفرنسا واستقبلت نارومي وخذته بحفاوة، لا وعزمته على العشاء، واليوم الثاني ودته الى متحف وخلته يزور السكن الجامعي اللي هي موجودة فيه، وصارت تتمشى فيه موجود في فرنسا يعني، لحد ما حل عليهم الليل، كانوا تعابة من الأفرارة. فقالت له تعال نام عندي في السكن بدون ما حد يدري وكذا، لأن عندهم سياسات ممنوع طالبات يجيبون شباب وممنوع لكن شافت إن الوضع ممكن أن نيكولاس ينام عندها هالليلة هذا، وهي كتقدير طبعا أنك صديق فقط ما في حب. وقالت له أنا يعني ترى عندي حب وعايشة قصة يعني مع شخص وعلاقتنا طيبة ومن هالكلام، ودرى نيكولاس، لكن كان يبين لها أن أنا والله فقط مشتاق لك يعني كصديق. وهي صدقت البنت، قالت تعال نام عندي في السكن الليلة بما أن الوقت متأخر. قال لها ما في مشكلة. دخل عندها في سكن الطالبات. في نفس هالليلة الطلاب أو الطالبات اللي في السكن نفسه الغرف المجاورة سمعوا أصوات صراخ، لكن ما حد اهتم، وهذا شيء طبيعي عندهم، شياطين وشباب وما أدري شنو وخرابيط، فما حد يعني راح شيك الصوت هذا من وين جاء، لكن سمعوا. اليوم اللي بعده ما حد شاف نارومي، وهذا كان آخر يوم لوجود نارومي في السكن، أبدا فص ملح وذاب. زملائها في السكن وفي الجامعة والأصدقاء وحبيبها والعالم كلها تدور على نارومي، يتصلون عليها ما ترد، يضربون عليها باب السكن ما ترد، يروحوا لها الجامعة ما تداهم، أبدا ما لها وجود. استمروا يبحثون عنها أيام، وانتشر الخبر في أوساط الجامعة كلها من زملاء وأصدقاء وأقارب وكذا، يدورون على نارومي اللي اختفت. في هالوقت نيكولاس بعد ما قضى عندها الليلة اليوم الثاني طلع من عندها وراح للمطار وركب الطيارة وسافر إلى أسبانيا، راح يزور واحد من أصدقائه وهذا يعني قريب له، وهذا القريب على معرفة بقصة علاقة نيكولاس ونارومي، يعني يدري في العلاقة اللي بينهم أيام ما كانوا موجودين في اليابان، سامع بالقصة وسامع بقصة أن نيكولاس كان يحاول أنه يتقرب منها بعد ما سافرت إلى فرنسا وأنه يبي يسافر لها. فهذا الشخص سأل نيكولاس، قال أنت جاي من فرنسا، ليكون كنت رايح عند نارومي؟ قال لا لا لا أبدا، أنا رحت زيارة فرنسا ما شفت نارومي، وأصلا من بعد ما انقطعت علاقتنا في اليابان وهي سافرت أنا تركت يعني البنت أبدا ولا تواصلت معها. كذب على الشخص، وهذا كذلك يعني شخص له علاقات يعني يعرفون نارومي، كانوا يا بنفس الجامعة وكذا. وصل بعدين خبر اختفاء نارومي، ولأن ما كان في شيء ممكن يخليه يشك في نيكولاس أو يسأل أو يكذب أو يعني تجاوز الأمر وقال أنا ما لي علاقة يعني هذه حياته وكيفه. لكن استغرب أكثر لما نيكولاس قرر أنه يسافر، يعني يسافر من عنده خلاص من أسبانيا، قال القريبة قال الله يخليك موضوع نارومي لا تجيب سيرة لأحد. قال ليش؟ قال بس خلاص لأن أنا قطعت العلاقة فيها من زمان من أيام ما كنا في اليابان، وأتمنى أنك ما تنشر أي شيء يعني يخبر الناس أو أصدقاء أو المقربين منه أني كنت موجود عندك في أسبانيا، يعني لا تنشر في الفيسبوك ولا في تقول والله زارني قريبي فلان وكذا، ما له داعي الله يخليك. وفعلا سافر. هذا قريبها مستغرب، قال هذا ايش فيه؟ ما يبيني اقول لحد انه كان يزايرني ولا تجيب سيرة نارومي وانا قاطع العلاقة. وبعدين عادي يعني الموضوع، ليش هالحذر المبالغ فيه؟ وفي فرنسا مقلوبة الدنيا على نارومي، وين راحت البنت وكذا؟ إدارة الجامعة طلبت من الشرطة أن يكسرون الباب، باب السكن، اكسروا الباب ودخلوا الشرطة ودوروا ما في أي شيء يدل على وجود عنف أو كذا، وما يدرون بعلاقتهم موضوع نيكولاس كان ساكن عندها أبدا. إلا بعد عدة أيام واحدة من الطالبات قالت أنا شفت معاها شخص يعني ممكن من الجنسية الأفريقية، صارت توصفه يعني. يوم انتشر الخبر بين أصدقاء وكذا، وفي بعض الصديقات على علم بأنها كانت حبيبة واحد في الجامعة اللي في اليابان واسمه نيكولاس وهذاك من تشيلي، وصلت المعلومة للشرطة. شو اسمه هذا؟ قالت ما أدري بس أنا أعتقد أنها كان عندها واحد كانت على علاقة فيه علاقة حب وانفصلوا عن بعض. قامت الجامعة وراسلت الجامعة اللي في اليابان وسألتهم عن هذا الشخص، قالوا فعلا هذا كان مساعد مدرس عندنا، ولما احنا سألنا الطلبة بعد ما انتم تواصلتوا معانا قالوا انه فعلا نارومي كانت على علاقة بهذا الشخص اسمه نيكولاس وهو من الجنسية التشيلية وكذا كذا كذا. عطوهم البيانات كاملة، الجامعة الفرنسية سلمت البيانات للشرطة، الشرطة على طول بدأت تستعلم عن هالشخص هذا، وفعلا ولا هذا كان موجود عندهم في فرنسا وغادر بعد يومين. وين سافر؟ سافر إلى أسبانيا. على طول تواصلت السلطات الفرنسية مع الاتحاد الأوروبي علشان يساعدونهم، قالوا هذا يبقى سافر من عندنا وإحنا شاكين فيه. إلى الآن ما في تهمة واضحة، لأن لا عثرنا لا على جثة ولا على أداة جريمة ولا على خبر ولا على صورة ولا على أي شيء يدل على أن البنت فيها شيء يعني. لكن هو كان آخر واحد متواجد مع البنت المختفية. فعلا الاتحاد الأوروبي تواصل مع أسبانيا، في شخص عندكم اسمه نيكولاس تشيلي دخل في اليوم الفلاني وهذا مطلوب للسلطات الفرنسية وكذا، شيكوا عليه قالوا إيه نعم فعلا كان موجود وسافر متجه إلى الجمهورية التشيلية، يعني وصل بلده. وانتم عارفين تشيلي ما لها علاقة في الاتحاد الأوروبي، وموضوع التواصل بينهم ياخذ وقت طويل جدا بين السلطات. بهالوقت كانت صورة نيكولاس نفسه منتشرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت والدنيا كلها ناشرة صورة نيكولاس، اي واحد شال عنده معلومة يبلغنا. حتى في تشيلي وصلت لهم الصورة، لكن الشرطة يعني في تشيلي ما اهتمت في الموضوع، تعالوا قدموا ملف القضية وش الخير بعدين احنا نلقي القبض عليه، لانهم اكتشفوا ان الموضوع مجرد اشتباه، حتى ما هم متأكدين اذا البنت ميتة ولا ايه مثلا غايبة بارادتها، ما يدرون. لدرجة من كثر ما الاخبار يعني سوت ضجة على موضوع اختفاء نارومي بالتلفزيونات والدنيا مكلوة. حتى أقول لكم في تشيلي هناك أزعجوا نيكولاس بصوره نارومي، راح بنفسه وسلم نفسه حق الشرطة اللي في منطقته، قال لهم يا جماعة ترى هذه صورتي اللي ناشرينها في الأخبار في فرنسا الاتحاد الأوروبي كله والدنيا مكلوة، ترى هذا أنا والبنت هذه فعلا أنا أعرفها، لكن أنا ما علي أي علاقة وأنا مستعد أسلم نفسي إذا تبون شيء. الشرطة أخذت أقواله في تشيلي، انت شنو قصت؟ قال لي باهن البنت يعني شفتها وسلمت عليها ومشيت سافرت ولا لي علاقة فيها ولا باختفائها ولا. قال لا ماشي عطنا بياناتك وهذا وانت ممنوع من السفر، لكن احنا ما نقدر نلقي القبض عليك ولا نسلمك ولا كذا لين يوصل لنا ملف قضية كامل متكامل، يلا روح بيتكم. راح طبعا الشرطة الفرنسية تضايقت من تعامل الشرطة أو السياسة التشيلية بموضوع المتهم، وهذولك ما عندهم يعني أي مانع أنهم يسلمونه إذا في شيء يثبت غير هالكلام. ما مو أي واحد والله تبونه تعال من وطريج نسلم لكم، هذا مواطن تشيلي في بلده يعني ما يقدر يسلمونكم، وهذا الشيء ترى أنا أحترم فيه الدولة اللي ترفض تسليم مواطنها لأي دولة، وهذا قانون ترى دولي، إلا إذا ثبت هذا إنه مرتكب جريمة في البلد الفلاني، يعني متأكدين ومو موضوع فقط عبط يعني وسلموه سلموه، لا مو فوضى. الشرطة الفرنسية ما تركت الموضوع بسهولة، بدأت تجمع كل الفيديوهات وكاميرات المراقبة في سكن الجامعة والمناطق اللي حواليه وحتى المتحف اللي زاروه وكل مكان، أي مكان يشوفونهم طالعين منه داخل منه الشوارع، قعدوا فترة يجمعون بهالفيديوهات ويحللونها لين بدأوا يحطون سيناريو أن نارومي كانت ماشية طواعية وبرضاها مع نيكولاس، طلعت معاه وراحوا يتمشون وبالليل رجعوا ودخل نيكولاس معاها داخل السكن وطلع بعد ساعتين ثلاثة، بس هذا اللي شافوه. من يومها البنت ما طلعت من السكن، يعني آخر واحد شافها بهالدنيا نيكولاس. الشيء الثاني بعد ما بحثوا في أنحاء الحرم الجامعي والسكن وكذا اكتشفوا وجود بعض آثار الدماء الممسوحة اللي مبين شخص حاول ينظفها ويخفيها، وين؟ عند مخرج الطوارئ، وهذا مخرج الطوارئ موجود في سكن الطلبة بالقرب من غرفة نارومي. قالوا بس احنا علشان كذي ما شفنا البنت وهي طالعة، ولا مثلا لو ان قاتلها شايل جثتها، لأن مدخل الطوارئ ما كان فيه كاميرا، ولما اعثروا على الدماء وهالدماء هذه بعد ما راسلوا اليابان وقدروا عن طريق السفارات وكذا أن يتواصلوا مع أسرة نارومي ويأخذون عينة منهم عشان يتأكدون أن هذه فصيلة دمها ولا لا، وطلعت فعلا مطابقة لدم نارومي. قالوا بس خلاص هالدم وتصرفات نيكولاس، وكان موجود يومين ثلاثة وسافر على طول، راح إسبانيا ومن إسبانيا راح تشيله، يعني تصرفاته واضحة أنه مسوي له مصيبة. لكن وين ودى البنت ما ندري، دام أنه في دم إذن البنت أصابها الضرر، لكن وين وداها وين أخفاها؟ هو سافر وتركها، أكيد قتلها ودفنها أو حرق الجثة أو رماها في غابة في أحد الأودية رماها، لابد أن تخلص منها بطريقة. الكاميرات اللي جمعوها أقول لكم قعدوا فترة حتى حوالين المدينة شافوا نيكولاس وهو متجه إلى أحد الغابات القريبة من السكن الجامعة، قالوا ممكن ان بعد ما اخذ جثتها عن طريق مخرج الطوارئ خذها بالسيارة ورماها في الغابة. قاموا يفتشون الغابة، طبعا هذا كله تكهنات وسيناريو لانهم ايسين ما لقوا شيء ثاني، قاموا ومسحوا ومشطوا الغابة عن بكرة ابيها ما عثروا على اي شيء، واستطاعوا معرفة السيارة اللي استخدمها نيكولاس، طلع مأجرها من احد المكاتب، يوم راحوا أخذوا السيارة نفسها وفحصوها وجدوا فيها بعض آثار مادة سائلة من الغاز يعني سريعة الاشتعال، ولقوا علبة كبريت مستخدمة ويعني بعض آثار الأقدام كأن في شخصين، لأن المكتب من أخذ السيارة ما أجرها لشخص ثاني، وهذول الشرطة جو على طول خذوه وسألوهم أجرتوا لأحد ثاني غير هالشخص تشيلي؟ قالوا لا. قالوا ممتاز، ورفعوا البصمات ولا فعلا بصمات نيكولاس، لكن ما عثروا على بصمات نارومي في السيارة. اللي شككهم سالفة الغاز اللي هو رائحة الغاز أو بقايا من الغاز السائل اللي منثور في السيارة، هذا ليش ماخذ غاز وراح الغابة وعنده كبريت مستخدم؟ إذن بعد ما قتل نارومي وأخذها عن طريق مخرج الطوارئ أخذها بالسيارة المستأجرة وودها للغابة، والظاهر إنه حطها في حفرة وحرقها بعدين دفنها، بس ما في تحليل ثاني، وهرب وسافر إلى إسبانيا. القضية بدأت تتعقد أكثر وأكثر بعد ما الشرطة أعلنت بأن شخص تقدم لها بمعلومات، هذا الشخص يعرف نارومي ويعرف نيكولاس، راح حق الشرطة الفرنسية قال هذا نيكولاس أنا أعرفه لأني أنا سبق أني كنت في الجامعة اللي كان يشتغل فيها في اليابان، وعرف قصة علاقته مع نارومي وعلاقة حب والكل كان يعرفها. قال نيكولاس هذا تواصل معاي لما وصل إلى فرنسا وطلب مني طلب غريب، قال أبيك ترجم لي ثلاث جمل ترجمها لي إلى اليابانية أو إلى اللهجة اليابانية العامة. قال أوكي شنو تبي؟ قال أول جملة أنا في مكان لا أستطيع الاتصال فيه ولا يوجد انترنت. الجملة الثانية أنا لدي صديق أو بوي فريند ولكني أعيش وحيدة. الجملة الثالثة أنا ذاهبة رحلة في القطار. قال للشرطة هذا اللي طلبهم مني نيكولاس، وكتبتم له باللهجة العامية اليابانية. هني افهموا الشرطة ان نيكولاس الظاهر انه يبي يبعد الشبهات عنه، ويبي يرسل هالجمل عبر هاتف نارومي بعد ما تخلص منها، يرسل هالجمل هذه الى اسرتها او الى الشرطة او كذا، علشان يوهمهم ان البنت عايشة وهي اللي غايبة عن الانظار بارادتها. والشرطة طبعا اخفت شخصية هذا الشخص المصدر، لانه كان خايف على حياته، وكان عنده شرط انه يعطيهم معلومات بحيث انه ما يذكرون اسمه وكذا، خايف انه يعني يتم الانتقام منه. بعد هالشيء اصبح نيكولاس مطلوب دوليا بتهمة القتل، علني متهمين الشرطة الفرنسية، حتى ولو ان الجثة ما هي موجودة ولا شافوا جريمة، قالوا بس هالأدلة اللي عندنا تكفي، هذا اكيد قتل البنت اليابانية اللي ساكنة عندنا في الجامعة. وطبعا في اليابان ما يدرون شو السالفة، كل اللي يعرفونه ان في طالبة يابانية في جامعة اختفت، والمتهم باخفائها هو شخص تشيلي سافر الى اسبانيا، ومن اسبانيا راح الى بلده في تشيلي بس. فكل اللي كانت تسويه اليابان انها تتواصل مع السلطات الفرنسية والسلطات الاسبانية والاتحاد الاوروبي علشان تعرف اخر الاخبار. واستمرت القضية 4 سنوات بين السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي ومع الجمهورية التشيلي، يتواصلون سلمونا نيكولاس سلمونا، هذول اللي يقول لا ما نسلم إلا تجيبون دليل، وإحنا مانعينا من السفر وهو موجود بالحفظ الصون، لكن عطونا شيء يثبت إنه هو مجرم تكهنات ما راح نسلمه. وضغوطات دولية لين بعد 4 يعني في عام 2020 تعبوا التشيلي، قالوا سلموهم نيكولاس فكونا خلاص، هم متأكدين 4 سنوات هم يطالبون فيه، سلموهم نيكولاس. وانتم عارفين في 2020 اللي هو المرض الجائحة اللي صار، لذلك تم احتجاز نيكولاس في فرنسا، وتأخر موضوع المحاكمة عدة أشهر، ولأن الدنيا كلها سكرت. وبعدين بدت المحاكمة وعرضوا عليه الأدلة اللي عندهم، موضوع تصرفاته وليش سافر وهو آخر واحد شافها، وموضوع الدم اللي موجود في مخرج الطوارئ القريب من غرفة نارومي، وسالفة السيارة اللي أجرها وفيها مادة سريعة الاشتعال وعلبة الكبريت، وله فيديو وهو رايح جهة الغابة، وموضوع صديقه اللي في أسبانيا اللي طلب منه إنه ما يسولف عن موضوع نارومي ولا يجيب سيرة ولا ينشر، ولما سأله قال أنا ما شفتها، رغم إنه في المحكمة قال فعلا أنا جيت إلى فرنسا وقابلت نارومي لكن أنا ما سويت شيء ثاني يوم سافرت. يعني كل هالأدلة هذه تثبت إنه هو قتل نارومي وأخفى جثته. يقولوا له وين الجثة؟ يقول أنا ما سويت شيء، أنا فعلا شفتها وبعدين ودعتها ومشيت سافرت. كذاب، تكلم ما هو راضي يتكلم، لكن المحكمة طبعا ما التفتت على موضوع عثور على الجثة ولا لا، رغم انها يعني وجود الجثة شيء اساسي وركن من اركان الجريمة، لكن بوجود ادلة قوية خلاص تم الحكم على نيكولاس بالسجن لمدة 28 سنة، راح يقضي منهم بهذا بالاتفاق، يقضي منهم 15 سنة في فرنسا و 13 سنة في سجون جمهورية تشيلي. وهذا يوم وهذاك يوم لا عثروا على جثة نارومي ولا عرفوا وين كانت نهايتها، لكن خلاص بالنسبة لهم ان نيكولاس هذا اللي رافض يعترف هو القاتل واخر جزاء، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.